بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. من جعل لأهل العلم أياما معلومة، يعني المقصود من هذه الترجمة أن الموعظة والتذكير والتعليم يكون لها أوقات معلومة، وهذه الأوقات إذا كان شيء يذكر به الناس فإنه تراعى مصالحهم وتراعى ظروفهم، فقد يكون الناس الذين لم يأتوا لهذا الشيء يطلبونه عندهم أحوال خاصة ويريدون أن يذهبوا لمصالحهم، فإذا كان هناك أوقات معلومة يعرفون التذكير فيها ويحرصون على حضورها فإنه يحصل بذلك المقصود والمطلوب. وقد تكون الأيام قليلة وقد تكون كثيرة. وابن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث كان يأتي لكل خميس، يعني يحدد لهم ذلك اليوم من أجل أن يعلمهم ويذكرهم، وقالوا له: لو أنك يعني زادهم يعني أوقات أخرى غير هذا الوقت. فقال: إنه يمنعهم ما كان يخشى عليهم من السآمة والملل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بموعظة، فهو يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخولهم بموعظة. وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذكرهم إلا باليوم، وإنما ابن مسعود رضي الله عنه فعل ذلك من أجل هذه المصلحة التي رآها وأضاف ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يكون أنه يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، وقد يكون أنه يتخولهم بموعظة دون أن يقصر ذلك على يوم معين وعلى يوم مخصوص. وأما فيما يتعلق بالعلم وكون طلاب العلم يخصصون أو المعلمين يخصصون أوقات معلومة يجتمع فيها الطلاب ويحضرون لهذه الدروس ويستفيدون ويقرؤون في كتب معينة ويحفظون أوقاتهم فيما يعود عليهم الخير، فلا شك أن هذا من الأمور المهمة المطلوبة، ولو كثرت ولو تعددت، لأنه لا سيما في هذا الزمان الوقت إذا ما صرف بالعلم فإنه ينصرف إلى أمور أخرى تعود على صاحبها بالضرر، وذلك لوجود الصوارف ووجود الملهيات ووجود الفتن التي تعصف بالناس وتجعلهم يتجهون إلى اتجاهات تعود عليهم بالمضرة، وقد يقترنون بقرنا سوء يشطون بهم ويبتعدون بهم عن الطريق الصحيح الذي يجب أن يكونوا عليه. فالحاصل أنه إذا كان أخصص أوقات ولو تعددت من أجل أن الطلاب يحصلون يعني شيئا، لا سيما إذا كان الذي يدرسونه يعني شيء هو كتب كبيرة وكتب واسعة، ولا يصلون إلى تحقيق ما يريدون وتحصيل ما يريدون إلا بالمثابرة والجد والاجتهاد واستعمال أوقات متعددة من أجل بلوغ هذه الغاية فإن ذلك لا بأس به. وكما قلت يعني لو لم يصرف الوقت في ما يعود بالخير فإنه سينصرف إلى أمور أخرى تعود بالمضرة على أصحابها. وقد جاء في بعض النسخ وهي التي شرح عليها ابن حجر من خصص لأهل العلم وقت يوما معلوما يوما معلوما, وهو الذي يطابق الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله, وهو كون ابن مسعود خصص لهم يوما معلوما وهو يوم الخميس. اقرأ الحديث. عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم, قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وهذا واضح بأن المسعود الرضوان كان يذكر ويعظ, وأن يعني هذه أشياء تتعلق بتذكيرهم ووعظهم, لأن التذكير والوعظ يعني معناه واحد, لكن إذا خصص لطلاب معينين يرغبون أن يدرسوا علما معينا ويحضرون ويستفيدون ويكون هناك أيام أكثر من هذا الذي ذكره مسعود, المسعود ذكره فيما يتعلق بالعظة وبالتذكير, ولكن البخاري رحمه الله يعني جعل ذلك وجعله في العلم وقال يعني ترجم في العلم, قال باب من خصص من جعل لأهل العلم من جعل لأهل العلم يوما أيام مخصوصة أو يوما مخصوصة, يعني هو ذكره فيما يتعلق بالعلم والحديث ويتعلق بالتذكير والوعظ. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة نعم عن جرير نعم عن منصور جرير بن عبد الحميد ومنصور بن معتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله نعم والإسناد كله كوفيون نعم إسناد كوفيون نعم. فقال له رجل قيل إنه يزيد بن ابن معاوية النخعي. قال رحمه الله تعالى باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, وإنما أنا قاسم والله يعطي, ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ثم ذكر باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذه الترجمة هي جزء من الحديث الذي أورده تحتها, وقد أيضا ذكر هذه الجملة في باب سابق حيث ذكره معلقا في قوله باب ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين, وقد ذكره هنا بترجمة وذكر الحديث ما في هذا الموضوع وفي موضوعين آخرين جاء معه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث معاوية رضي الله عنه هذا خطب به عن المنبر, وهذا فيه بيان ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من تعليم الناس يعني أمور دينهم وتعليمهم ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على المنابر, وفي ذلك تعميم الفائدة وتعميم العلم ونشره, لأنهم كانوا يجعلون ذلك في الخطب فيكون أعم وأشمل. وهذا شأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وعمر رضي الله عنه كان يعلم الناس يعني بعض أمور الدين في الخطبة, مثل ما جاء عنه أنه كان يعلم الناس التشهد في الصلاة وهو على المنبر. فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فكانوا يعلمون السنن ويعلمون الأحكام الشرعية ويعلمون الناس أمور دينهم وهم على المنبر وهم على المنابر، وهذا لكمال نصحهم وكمال حرصهم على إفادة غيرهم وعلى نشر ما تلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيصاله إلى غيرهم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمعاوية رضي الله عنه سمعه حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو على المنبر يخطب بهذا الحديث ويحدث بهذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وهذه الجملة التي ترجم لها وهي دالة على فضل العلم وفضل الاجتهاد في تحصيله وفضل التفقه في الدين، وأن ذلك التفقه في الدين من علامة إرادة الله الخير بالعبد، وذلك إذا وفق مع العلم للعمل، وإلا فإنه إذا علم ولم يعمل فإن ذلك يكون وبانا عليه ويكون حجة عليه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن مالك الأشعري رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك وعليك. وكذلك حديث عمر الذي في صحيح مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني أن من عرف الحق وعمل به ودعا إليه فهذا هو الذي على خير في نفسه وكذلك لغيره، فيكون الإنسان بذلك بكونه علم وعمل وعلم يكون حصل الخير الكثير واستفاد وأفاد وتفقه وعلم الناس ما يحتاجون إليه في أمور دينهم، فيكون له في هذا التعليم مثل أجورهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ففي الدلالة على فضل التفقه في الدين، وأن الثمرة الحقيقية لهذا التفقه أن يعمل ويدعو ويوجه إلى الخير ويبصر بالدين، فيكون بذلك هاديا مهديا وراشدا مرشدا ومفيدا مستفيدا. وقوله: من يريد الله به خيرا، من يريد، الإرادة تأتي لمعنيين: تأتي لمعنى كوني وتأتي لمعنى شرعي، تأتي لمعنى كوني وتأتي لمعنى شرعي. والكوني هو القدري وما قدره الله عز وجل، ومن المعلوم أن ما قدره الله وقضاه لا بد وأن يوجد، وكل ما أراده الله كونا لا بد أن يكون يوجد وأن يقع في الوجود. أما الإرادة الدينية الشرعية فإنها تكون فيما يحبه الله، الأولى التي هي الكونية القدرية تكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، لأن المقدر كل ما قدر فيه محبوب وغير محبوب، ولكن كل ما أمر الله به شرعا فهو محبوب لله، محبوب لله شرعا، وما قدر وأراده الله كونا فإنه لا بد وأن يوجد، لا بد وأن يوجد سواء كان ذلك المقدر خيرا أو شرا. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي مما يحبه الله ويريد الله من عباده أن يفعلوه، يعني شرعا ودينا، ولكن لا يلزم أن يحصل وقوعها، فإن الناس أمروا وأريد منهم دينا وشرعا أن يسلكوا الطريق المستقيم، ولكنهم منهم من سلك ومنهم من لم يسلك، منهم من وفقه الله لسلوك الطريق ومنهم من لم يوفقه، فصار منهم من سلك طريق الهداية واستجاب لأمر الله ورسوله، ومنهم من لم يستجب وأعرض فلم يحصل منه ذلك، لأن الله ما قدر هذا الشيء منه وقضاه حتى يقع. فإذن الكونية الدينية الكونية القدرية هذه لا بد من وجودها، وكل شيء أراده الله كونا فلا بد أن يوجد، وكل شيء لم يرده فإنه لا يمكن أن يوجد. وأما ما أراده الله دينا وأمر به شرعا فإن هذا مما يحبه الله، ولكن لا يقع هذا الذي أراده الله وأحبه من الناس كلهم، فمنهم من يوفق لسلوك هذا المسلك الطيب، ومنهم من لا يحالف التوفيق فلا يستجيب ولا يستسلم ولا ينقاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي في الحديث هو من الإرادة الكونية، هذا من الإرادة الكونية القدرية التي لا بد من وقوعها. من أراد الله به خيرا فقهه في الدين فلا بد أن يوجد. وأما ما كان مشروعا ومأمورا به فإنه قد يقع وقد لا يقع. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين إنما يكون بمعرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين إنما يؤخذ منهما، يعني ما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة وأجمعت عليه الأمة، هذا هو الحق وهذا هو الهدى الذي من سلكه فأخذ بطريق السلامة وسلك سبيل الهدى وسبيل السعادة، ومن أعرض عنه فإنه يخسر الدنيا والآخرة. فالفقه في الدين من الأمور التي على كل من يريد الخير لنفسه أن يحرص على ذلك، ومع هذا فإنه عليه مع هذا أن يعمل وأن يدل غيره على هذا الخير وعلى هذا الحق والهدى. من يريد الله به خير يفقه في الدين. ثم قال وإنما أنا قاسم والله يعطي، وإنما أنا قاسم والله يعطي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطيه وما يصل إلى الناس من طريقه إنما هو بأمر الله عز وجل، إنما هو بأمر الله عز وجل. فالله تعالى هو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو قاسم يقسم يعني الشيء الذي يصل إليه من الغنيمة والفيء، يعني يقسمها بين الناس ويوصلها إلى أصحابها. ولهذا وقد جاء هنا والله يعطي، وجاء في بعض النحات والله المعطي، وهذا يدل على أن المعطي من أسماء الله عز وجل، لأنه جاء في بعض الألفاظ المعطي، فمن أسماء الله عز وجل المعطي، وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث يعني بهذا اللفظ الذي هو دال على أن ذلك اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يقسم وفقا لما شرع الله ووفقا لما أمر الله به سبحانه وتعالى، يقسم وفقا لما أمر به. ومن المعلوم أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله وتقريراته هي شريعة وهي شرع، ولكنها من الله عز وجل، ليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من عند الله. وكذلك القسمة التي يقسمها بين الناس إنما هي من أمر الله عز وجل وبشرع الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه البخاري، وهو الحديث الطويل الذي يحدث كتاب أبي بكر إلى أنس في الزكاة وفي أنصباء الزكاة ومقادير الزكاة، قال فيه: هذه فرض صدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه فرض الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين أن ما يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام من السنة إنما هو من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم الجملة الثالثة قال: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. المقصود بالأمة يعني بعض الأمة، كما جاء في: ولا تزال طائفة من أمتي فإذا الحق لا بد من وجوده ولا تخلو الأرض منه في أي وقت من الأوقات، ولكنه قد يكون له في بعض الأوقات قوة ويكون له في بعض الأوقات ضعف، ولكن لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته، لا تخلو الأرض ممن يقوم بأمر الدين، بل لا بد من وجود ذلك على مختلف العصور والدهور، ولكنه يتفاوت بين وقت وآخر، فقد يكون في وقت يكون فيه قوة وظهور للحق وانتشار، وفي بعضها يكون فيه ضعف وانحسار، وكما جاء في الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأتي عام لا والذي بعده شر منه. يعني هذا يعني يدل على أن الخير موجود، ولكن يكون في بعض الأوقات يعني دون ذلك. ولهذا جاء أن من الأوقات ما يأتي وقبله والذي قبله أقل منه، والمتأخر أحسن من المتقدم، كما جاء في حديث المهدي، وأنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. فإذا زمان متأخر وكان أحسن من زمن متقدم، ومعنى ذلك أنه أن هذا في الغالب، وإلا فإنه لا يعني أنه كل زمن لابد أن يكون من أسوأ من الذي قبله، كل زمان يكون أسوأ من الذي قبله، يعني قد يحصل خلاف ذلك كما جاء في النصوص الأخرى مثل حديث المهدي التي وردت في ذلك، وأن زمنه يعني فيه العدل وفيه الخير، وسبق زمنه ما يكون فيه الجور. فهذه الأمة لا يزال فيها من يقيم شرع الله ومن يقوم بأمر الله، وأن يستمر على ذلك إلى أن يأتي الوقت الذي ينتهي به الخير وينتهي به أهل الصلاح، ولا يبقى بعد ذلك إلا الأشرار. والأمة هنا المراد بها أمة الإجابة، أمة الإجابة وهم الذين دخلوا في الإسلام واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فيهم من يكون على هذا الوصف الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بعض الأمة بعض أمة الإجابة، لأن الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أمة دعوة وأمة إجابة، فأمة الإجابة هم الذين استجابوا ودخلوا في الدين، وأما أمة الدعوة فهم كل الإنس والجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء كلهم مدعوون للدخول في الإسلام، ومن هداه الله عز وجل ووفقه صار من أمة واستجاب صار من أمة الإجابة، صار من أمة الإجابة. فإذن هذه الأمة يعني لا تزال يعني أمة الدعوة أمة الإجابة، يعني يكون فيها من يقيم الدين ومن يكون يعني ينشر شرع الله ويقوم بشرع الله سبحانه وتعالى. فمقصود ذلك أمة الإجابة. وأما أمة الدعوة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئته إلا كان من أصحاب النار. قال الأمة وأدخل فيها اليهود النصارى، أدخل فيها اليهود النصارى، فهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة الذين هم مدعوون إلى هذا الدين ومأمورون بأن يستجيبوا لهذا الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. إذن الحديث الذي معنا فيه الأمة أمة الإجابة، وهذا الحديث الذي أشرت إليه فيه أمة الأمة فيه أمة الدعوة، فيه الأمة أمة الدعوة. ثم قوله: لا قائمة بأمر الله حتى يأتي أمر الله، ذكر الأمر مرتين، والأمر الأول المقصود به الشرع والدين، وهو ما يحبه الله ويرضاه، والأمر الثاني هو ما قدره الله وقضاه من وجود ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ثم لا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، كما جاء ذلك مبينا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر مثل الإرادة، يأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. وهذا الحديث فيه الاثنان، الكوني في قوله حتى يأتي أمر الله، يعني الشيء الذي قدره الله وقضاه، وهو خروج الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وكذلك والأمر الأول الذي أمر الله الذي هو شرعه ودينه، قائمة بأمر الله يعني بشرع الله ودينه، يعني هما أحبه الله وأراده. وعلى هذا فإن الأمر من الكلمات التي تأتي لمعنى شرعي ولمعنى كوني، مثل الإرادة تأتي لمعنى شرعي ولمعنى كوني، وهذا الحديث اجتمع فيه المعنيان، الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الشرعي في أوله قائمة بأمر الله يعني بشرعه ودينه، حتى يأتي أمر الله وهو الذي قدره الله وقضاه من خروج ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق الذين عليهم تقوم الساعة، والذين لا يذكر الله فيهم، وإنما تخلو في ذلك الوقت الأرض من أهل الخير. وأما قبل خروج هذه الريح فإن الأمر باق ومستمر كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عفير عن ابن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عبد الله بن شهاب زهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترابط بين هذه الجمل الثلاث، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو قاسم والله تعالى معطي، ففيه أن ما يحصل من خير إنما هو من الله عز وجل، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله تعالى هو الذي يعطي الخير ويوفق من شاء لتحصيل ذلك. وكذلك يعني الذين يقومون بأمر الله هذه الطائفة هم من أريد بهم الخير. فهذه الثلاث يعني بينها شيء من الترابط والتناسب. قال رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. بعد ما ذكر المصنف رحمه الله ما يريد الله بخير يفقهه في الدين ويفقهه ويفهمه، قد جاء في ذلك جاء في بعض الروايات بلفظ التفهيم وفي بعضها بلفظ التفقيه، ذكر بعد ذلك باب الفهم في العلم. الفهم يعني كون الإنسان يفهم من النص ما لا يفهمه غيره. ومن المعلوم أن النصوص تكون موجودة يعني عند أهل العلم، ويستنبط بعضهم منها يعني ما لا يستنبطه غيره. فمثلا أي حديث من الأحاديث إذا يعني مر عليه جماعة من أهل العلم تجد هذا يستنبط منه فوائد متعددة، وهذا يستنبط منه فائدتين، وهذا ثلاث، وهذا أربع، وهذا خمس، وهذا عشر، وهذا يستنبط منه فائدة واحدة. وهذا إنما يحصل بالفهم، لأن الاستنباط إنما يكون عن طريق الفهم، يعني فهم النصوص ومعرفة ما يشتمل عليه ومعرفة يعني ما الأمور الدقيقة التي قد لا يعني يتنبه لها كل أحد، والناس متفاوتون في ذلك. ولهذا الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ من سمع مقاته وعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ نحو عام سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالنص لا بد يعني فيه من معرفة الثبوت، وأيضا لا بد من فهم النص ومعرفة الفقه الذي اشتمل عليه، والجمع بين الفقه والحديث هذا أمر مطلوب، ولا يكتفى بأحدهما عن الآخر بحيث يكون الإنسان عنايته في الأسانيد والمتون وكثرة الأسانيد وكثرة الطرق ثم يهمل جانب الفهم والاستنباط، ولا أن يكون شأنه أنه يعنى بمسائل الفقه ويعني تفريعها وتجميعها ويهمل النصوص التي تدل عليها، فلا يستطيع أن يميز بين صحيح وضعيف لأنهما شغل نفسه بذلك، فلا بد من الجمع بين هذا وهذا، كما قال الإمام الخطابي في أول كتابه معالم السنن، يقولنه لا بد من الجمع بين الحديث والفقه، لا بد من الجمع بين الحديث والفقه، ولا يكون الإنسان عنايته بأحدهما دون الآخر فيكون مقصرا في الجانب الذي لم يشتغل فيه. ثم قال ضرب لذلك مثلا، فقال مثل الإنسان الذي يعنى بالحديث ويعنى بطرقه وكثرة طرقه وجمعه ولكنه ما يشتغل بفقهه ولا يعني يهتم بمعرفة ما يستنبط منه، يقول هذا مثل الذي بنى له بنيانا وأحكم أساسه وقواه فصار قويا متينا محكما متقنا، ولكنه ما بنى فوقه غرف التي هي الفروع، يعني في أصل ولكن ما هناك فرع يبنى عليه. ومن المعلوم أن الأصل إذا وجد وما بني عليه فروع ما حصلت الفائدة كما ينبغي، ما حصلت الفائدة كما ينبغي، لأن لا يستظل به، ولا يعني لأن ما دام الأساس قوي ومتين وليس هناك غرف فوقه ما حصلت الفائدة، ما هي الفائدة موجودة. لكن وكذلك إذا لم يحكم الأساس واشتغل بالفقه ولم يعنى بالأدلة، يكون مثل الإنسان الذي بنى غرف على غير أساس، يبني غرف ولكن ليس لها أساس فإنها تنهار. ولكن إذا جمع بين إحكام الأساس والعناية بالفروع ووجدت الأسس القوية المتينة وبني فوقها غرف حصل الأصل والفرع وحصلت الفائدة، وهذا لا شك يعني مثال واضح، مثال يعني جلي، وقد أورده الإمام الخطابي رحمه الله في أول كتابه معالم السنن مبينا أنه أن طالب العلم عليه أن يعنى بالحديث وأن يعنى بالفقه، فلا يكون متجها إلى أحدهما دون الآخر لأنه يكون عنده تقصيرا في الجانب الثاني، فلو اشتغل بالطرق وكثرة النصوص والأسانيد ولكن ما يعرف الفقه فإنه قد يأتي إليه مسائل خفية سهلة بسيطة لا يكون عنده جواب عليها لأنه ما اشتغل بالفقه وما اشتغل بالاستنباط. وقد يكون الإنسان اشتغل في مسائل الفقه وكلام الفقهاء وتعداد المسائل وتفريعها ولكنه ما عني بالدليل، فقد يستدل عليها بحديث ضعيف وقد يستدل بحديث موضوع لأنه مقصر في الجانب الآخر، لكن إذا كان اعتنى بهذا وبهذا أمكنه أن يجمع بين الرواية والدراية وبين الأصول والفروع، الأصول التي هي الأسس التي يبنى عليها وهي الأدلة، والفروع التي تستنبط من تلك الأدلة التي هي المسائل الفقهية المستنبطة منها. ثم ذكر فقوله باب الفهم في العلم، مقصود بذلك الفهم في النصوص وفهم النصوص. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وأنه كان صاحبه، من هو الذي صاحبه؟ مجاهد صاحبه، وأنه يعني كان يعني لا يكثر من الحديث وذلك خشية أن يحصل منهم الخطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فإن ابن عمر رضي الله عنه مع هذا الذي ذكره عنه مجاهد كان من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من السبعة الذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، هو أحد السبعة الذين هم ستة رجال وامرأة واحدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكان مع هذا يعني الذي جاء عنه كان مكثرا وكثرة الحديث، لأنه كان يعني بالمدينة والناس يتوردون إليها ويرجعون إليه ويأخذون ما عنده ويأخذوا ما عندهم، فكثر حديثه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال مجاهد صحبت ابن عمر إلى المدينة، نعم، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. نعم، هو قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث هو الذي حدث به، قال كنا لما؟ ها؟ لما؟ يعني كأنه يعني صار له مناسبة أو يعني شيء يعني جعله يحدث به، ما أدري يعني وش الذي خصه. الآن اكثر ابن عمر لكن ما يحدث صاحبه إلا بحديث واحد. هو يعني احنا ذكرنا أن الذي دفعه إلى ذلك أن لا يحصل الغلط منهم، هو وغيره كانوا يعني يحذرون يعني الاكثار من من من الحديث، والا اذا جاءت مناسبات، اذا جاءت مناسبات عند ذلك يعني يبينون، وقد يبينون ذلك كما عرفنا على المنابر، مثل ما ذكرنا عن حديث معاويه الذي مر وحديث عمر الذي كان يبين ذلك على المنبر، والذي يدفعهم الى ذلك خشيه الخطا. نعم. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، يعني جمار النخل، وهو رأس النخل الذي فيه العسب، والتي يعني فيه يعني هو شيء يعني لين يعني أبيض ناصع شديد الحلاوة، هذا يقال له الجمار الذي يكون فيه العسب، وهو أصل العسب في أعلى النخلة، إذا قطعت النخلة فإنه يستفاد من جمارها، يستفاد من جمارها الذي هو يعني الأصول، أصول العسب، لأنه شيء لين وشيء شديد الحلاوة شديد البياض، فأتي بجمار يعني قطعة من جمار النخل. فقال إن من الشجر، هو رضي الله عنه فهم من الجمار يعني لأن هذه قرينة، قرينة لأن الرسول كان من الشجر شجر لا يسقط ورقها، والقضية فيه جمار، فيعني هذا دل على أو استدل به ابن عمر رضي الله عنه على السؤال الذي سأل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم سأل بهذه المناسبة أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه مناسبة الجمار جاء أورد هذا السؤال الذي يتعلق بالنخلة، لكن الصحابة رضي الله عنهم راحت أفكارهم لشجر البوادي، ما فكروا بالشيء الذي حولهم، وما فكروا بالجمار الذي كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما راحوا لشجر البوادي. ابن عمر فهم من الجمار ويعني انقدح في ذهنه أن النخلة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله بهذه المناسبة، إذن هذا فهم، فهم واستنباط، هذا فهم واستنباط للنصوص ومن مراعاة الأحوال. ويشبه هذا ما جاء عن عمر أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس في آخر حياته وقال إن رجلا خيره الله بين الدنيا والآخرة، بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله، فجعل أبو بكر يبكي، فهم أنه هو المخير، وأن هذا إنما العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يبكي لأنه فهم يعني أن المخير هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالناس يتفاوتون في الفهم، وقد يكون بعض الناس ينقدح في ذهن شيء بسبب مناسبة أو بسبب ظرف معين أو بسبب حال مخصوص، وكما يقول الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر النخلة بمناسبة الجمار، وابن عمر رضي الله عنه فهم أنها النخلة بمناسبة الجمار، فهم أنها النخلة بمناسبة الجمار، قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، ففهم أنها النخلة بهذه المناسبة، ولهذا البخاري رحمه الله أورد هنا في باب الفهم في العلم، وأورده فيما مضى في باب صيغ الأداة حدثوني وحدثنا حدثنا، وأورده أيضا في طرح العالم المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم، فأورده في مواضع متعددة، وفي كل موضع يكون له ترجمة خاصة وفائدة خاصة واستنباط خاص، وهنا أتى به هنا من باب الفهم، لأنه ذكر الجمار الذي هو من أسباب الفهم للسؤال الذي طرح عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أوتي بجمار نخلة بجمار، فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. نعم، مثلها كمثل المسلم، وقد مر بنا يعني أن نفع المسلم كثير، والشجرة التي النخلة نفعها كثير، قد عرفنا أنه يستفاد من خوصها الحصر، ويستفاد من أعوادها من جريدها يعني تسقيف البيوت، كانوا يسقفون بها البيوت، ويستفاد من ليفها الحبال، ويستفاد من وقبل ذلك التمر قنوها الذي هو غذاء والذي هو سهل المنال، لا يحتاج إلى معالجة ولا يحتاج إلى طبخ ولا يحتاج إلى أي كلفة، وإنما يؤخذ ويتناول ويؤكل، فهو سهل ميسر. وكذلك يتخذ من جذوعها أوعية، بحيث يعني كانوا ينقرون يعني وسط الجذع ويتخذونه وعاء يضعون فيه ما يضعون من حاجاتهم، وكذلك الكرب يستعملونه للحطب، والنوى يستعملونه لعلف الإبل، فنفعها كثير، وكل ما يحصل منها فيه فائدة وفي مصلحة، وهي مثل المسلم يعني نفعه عظيم وخيره كثير، وكذلك النخلة. نعم. فأردت أن أقول هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. وهذا كما عرفنا من أدبه رضي الله عنه، لأنه لما رأى أن أصغر القوم وقد فهم هذا الفهم، فأراد أن لا يتقدم بينهم، وأن يعني يظهر نفسه بأنه سبقهم، وإنما تأدب ويعني ترك ذلك، وقد فهم هذا الفهم احتراما وتوقيرا لمن هو أكبر منه، وذلك المجلس فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وفي عدد من الصحابة. وفي هذا دليل على أن الفهم قد يحصل من بعض، قد يحصل من المفضول يعني ما لا يحصل من الفاضل، لأن هذا الفهم حصل منه ولم يحصل من غيره ممن هو أفضل منه مثل أبي بكر وعمر. وأن المسائل قد يعني يتنبه لبعضها يعني من يكون مفضولا، ولم يتنبه له من هو فاضل. نعم. قال حدثنا علي. نعم، علي بن المديني. عن سفيان. سفيان هو بن عيينة. عن ابن أبي نجيح. هو عبد الله بن أبي نجيح. عن مجاهد. مجاهد بن جبر. عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ثم ذكر يعني هذه الترجمة: باب الاغتباط بالعلم والحكمة. يعني العلم أعم من الحكمة، أعم من الحكمة وأوسع منها، مثل ما مر في العلم والموعظة، مثل ما مر في العلم والموعظة، فإن العلم أعم والموعظة أخص، وكذلك العلم أعم والحكمة أخص. والاغتباط هو حصول يعني الشيء الذي فيه الغبطة، والذي يغتبط صاحبه ويعتبر أنه حصل على خير كثير، وأن الإنسان يتمنى أن يكون مثله في هذا الخير، ويتمنى أن يحصل له مثل ما حصل له، دون أن يذهب هذا الخير عن من أعطيه، لأنه إذا كان تمنى زواله عنه صار حسدا، وصار الحسد المذموم، وهو أن يتولى زوال النعمة عن إنسان أنعم الله على عبد بنعمة فيتولى تمنى زوالها عنه، وسواء تمنى أن تأتي إليه بعد أن تزول عن صاحبها أو تذهب عنه وإن لم تأتي إليه، الباعث على ذلك الحسد الذي هو من أقبح الخصال ومن أسوأ الخصال، وهو أن الإنسان يتمنى أن يزول الخير الذي أعطاه الله لغيره عن ذلك الذي أعطاه الله تعالى إياه، وسواء كان زال عنه وإن لم يحصل له أو زال عنه وجاء إليه وحصل له، هذا هو الحسد المذموم. وأما إذا غبط صاحبه واعتبر أن الله تعالى أن الله أعطاه خيرا كثيرا ومن عليه بمنة عظيمة ومنحه يعني فضلا كبيرا، وكان يفعل ذلك في الذي أعطاه الله فيما يعود عليه بالخير وعلى غيره، فتمنى متمني أن يكون مثله ليصرف يعني في المصارف التي صرف منها أو ليفيد مثل الإفادات التي حصلت منه، فهذا هو الذي فيه الاغتباط وفيه تمني الخير دون أن يكون في ذلك الحسد المذموم. ثم قال عمر رضي الله عنه: تعلموا تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا، وقال البخاري وبعد أن تسودوا. والمقصود من ذلك أن الإنسان عندما يكون في سعة ويكون خالي من الشواغل وخالي من المسؤوليات فإنه يشغل وقته في تحصيل العلم لأنها فرصة يعني ثمينة يعني قد لا يتيسر له في المستقبل، فعليه أن يبذل وقته ويبذل نفسه في سبيل تحصيل العلم قبل أن تأتي الشواغل وتأتي الصوارف التي تصرفه عن ذلك. ولهذا فإن التعلم في الصغر ولا شك أنه تدرج في الخير وتدرج في تحصيل العلم النافع شيئا فشيئا، وهذا هو الذي يثبت ويستقر في ذهن الإنسان. وإذا يعني حصل أنه سود أو كلف بولي بولاية فتلك الولاية تشغله وتعوقه عن تحصيل الخير، ولهذا حث عمر رضي الله عنه على التفقه قبل التسويد، قبل أن يحصل التسويد بأن يكلف الإنسان بأعمال ينشغل بها عن العلم، ينشغل بها عن العلم فيكون في ذلك يعني فوات الفرصة عليه، وما دام أن الفرصة سانحة فإنها تغتنم ولا يقصر في انتهازها وفي اغتنامها، لأن الإنسان قد يندم حيث لا ينفعه الندم. تفقهوا قبل أن تسودوا. نعم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود. نعم. عن عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة، يعني لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة. وهاتان الخصلتان بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، يعني من أعطاه الله مال فصار ينفقه في سبيل الله وينفقه في وجوه الخير، كالذي حصل للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم مثل عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم الذين كانوا أثرياء الصحابة ولكنهم صرفوا ذلك في سبيل الله وأنفقوا ذلك في سبيل الله. فهذا هو الذي يغبط عليه الإنسان ويتمنى أن إذا تمنى أن يكون مثله في وصول في حصول ذلك المال له وصرفه في ذلك المصارف التي يكون عليها فيها الأجر والثواب، لا شك أن هذا من الأمور المحمودة ومن الأمور التي يغبط صاحبها ويتمنى من يريد الخير ومن يحب الخير لنفسه أن يكون مثله ليحصل الأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى. ورجل آتاه الله الحكمة فهو فهو يقضي بها ويعلمها يعني الحكمة هنا العلم، يعني كون الإنسان يحصل علما نافعا من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حكمة في الأمور وتبصرا بها بحيث يضع الأمور الأشياء في مواضعها ويكون تصرفاته وأعماله مبنية على حكمة وليست مبنية على يعني خلاف ذلك مما يترتب عليه الضرر، فهو يقضي بها يعني يقضي بهذا العلم وبهذه الحكمة التي هي العلم ويعلمها غيره، فهو يعني يستعملها بنفسه ويفيد غيره بها ويعلم غيره بها. وقوله لا حسد إلا في اثنتين، هذا الحصر حصر إضافي، يعني أن أغلب ما يكون ومن أحسن ما يكون في هاتين الخصلتين، وإلا فهناك أمور أخرى يعني الإنسان يغبط عليها، مثل كون الإنسان يصير مجاهد في سبيل الله، وإنسان الله أعطاه قوة وأعطاه صبر وجلد على الجهاد في سبيل الله، فإن هذا مما يغبط به. ووجوه الغبطة يعني متعددة، ولكن الحصر والقصر على هاتين الخصلتين ليس قصرا حقيقيا بمعنى أنه لا يوجد إلا مثلا غبطة اللي فيها خصلتين، ولكن هاتين الخصلتين لها أهمية ولها ميزة ولها يعني منزلة، وإلا فإن هناك أمور يغبط عليها، هناك أمور أخرى يغبط عليها من وجوه الخير كالجهاد في سبيل الله ويعني بذل النفس في سبيل الله عز وجل وحصول الجد والاجتهاد في هداية الناس وإدخالهم في هذا الدين سواء كان عن طريق الجهاد أو عن طريق الدعوة، فإذن هذا اللي يسمونه الحصر الإضافي أو القصر الإضافي، مثل ما جاء في الحديث فذاك اللي يقول لا ربا إلا في النسيئة، ما جاء ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا أشد وأعظم، مثل ذلك الحديث الآخر الذي يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني ليس مقصود أنه لا يجوز الاعتكاف في أي مكان من المساجد، وإنما الاعتكاف فيها يعني له ميزة على غيرها، لأنها هي المساجد التي بناها أنبياء والتي لا تشد الرحال إلا إليها، فصار لها هذه الميزة، ولا يعني ذلك أنه لا يجوز الاعتكاف في المساجد الأخرى التي هي غير هذه الثلاثة، ولكن الحصر فيه إنما هو حصر إضافي يعني وليس حصرا حقيقيا يخرج غيرها، فهذا الذي معنا في هذا الحديث هو من هذا القبيل، يعني أنه حصر إضافي لا يعني إخراج أي وجوه من الوجوه الأخرى التي يكون فيها الغبطة لأصحابها. نعم. قال حدثنا الحميدي، الحميدي هو عبد الله بن الزبير وهو أول شيخ روى عنه البخاري في صحيحه، روى عن حديث نعمان بن النيات وهو أول حديث في صحيح البخاري. نعم. عن سفيان، سفيان هو بن عيينة. عن إسماعيل بن أبي خالد، إسماعيل بن أبي خالد هو من الثقات الذين مثل بهم مسلم في مقدمة في صحيحه للرجال الذين هم في غاية الإتقان وفي التقدم على غيرهم، ذكره من في الأمثلة لمن يكون في الدرجة الأولى وفي الطبقة الأولى من الحفاظ المتقنين. نعم. قل على غير ما حدثنا، على غير يعني مناه أن سفيان بن عيينة حدثه به الزهري وحدثه به إسماعيل بن أبي خالد، فيعني فالصيغة أو الشيء الذي أخذه عن الزهري يعني يختلف عن الذي أخذه عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم هذا من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قيل له أنه لقي أو روى عن العشرة المبشرين بالجنة روى عن العشرة المبشرين بالجنة قيل إنه يعني اتفق له ذلك وحصل له ذلك وهو ثقة مخضرم. نعم. عن عبد الله بن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، إراد البخاري رحمه الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دون نسبته إليه كحديث العلماء ورثة الأنبياء لم ينسب، فما مقصده من ذلك؟ هل لأن فيه ضعفا؟ هو الحديث تكلم في بعضهم، لكن يعني بعضهم حسنه، وهو في الحقيقة حديث حسن ولم ينسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أتى بهذا الكلام وهو كلام يعني معناه صحيح وإن لم ينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يعتبر من المعلقات، ولكن ذكره إياه ويعني يدل على يعني أن معناه صحيح وأنه أورده لحسن معناه. شوف ايش قال عليه الحافظ الحجر: وأن العلماء بفتح أن ويجوز كسرها، ومن هنا إلى قوله وافر طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمزة الكناني، وضعفه عندهم باضطراب في سنده. وضعفه عندهم باضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوى بها، ولم يفصح المصنف بكونه حديثا، فلهذا لا يعد في تعليقه، لكن إراده له في الترجمة يشعر بأن له أصلا. وشاهده في القرآن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعم، يعني أورثنا عبادنا اصطفينا من عبادنا، وهؤلاء هم الذين اصطفوا لهذا وصاروا ورثة للأنبياء وصاروا في سلك هذا المسلك، والمعنى صحيح يعني لا شك أنه من يعني جميل وأصحابه الذين هم العلم يعني لهم هذا الشرف العظيم الذي هو وراثة النبوة التي هي ميراث لكل من أراده، ليس مقصورا على أحد دون أحد. في الحديث اليوم: ولم تزال طائفة من أمتي، يقول: هل في الحديث دليل على أنه لا يقال الخير باق في هذه الأمة حتى قيام الساعة؟ حتى قيام الساعة يأتى بها على اعتبار أن يعني قرب قيام الساعة، يعني قرب قيام الساعة، وإلا فإن الذين تقوم عليهم الساعة لا خير فيهم، لا خير فيهم ولا يذكر الله فيهم، ولكن يعني إذا قيل قيام الساعة يعني قرب قيام الساعة، وإلا فإن استمراره إلى أن تقوم الساعة على ناس فيهم خير لا تقوم الساعة على أناس فيهم خير، كل الذين تقوم الساعة عليهم الساعة لا خير فيه. إذا كان الأمر مثل الإرادة، منه ما هو كوني ومنه شرعي، فهل الأمر صفة من صفات الله كالإرادة؟ أمر الله عز وجل يعني أمر ونهي، الله تعالى يأمر وينهى، ويعني من حيث المعنى يعني الأمر هو مثل الإرادة بالنسبة يعني الإرادة الكونية، لكن الأمر كما هو معلوم يعني أمر ونهي، ولكنه يعني من ناحية أنه بمعنى الإرادة هو بمعناها، لكن يعني من أفعال الله عز وجل أنه يأمر وينهى. ثم أيضا هناك كلمات غير هذه الكلمة، يعني كلمات عديدة ذكرها ابن القيم وعقد لها فصلا في كتابه شفاء العليل، وذكرها وذكر أمثلة لها من النصوص، يعني وهي القضاء والكتابة والإذن و يعني أشياء كثيرة يعني ذكرها وسردها وسرد الاستدلال عليها من فيما يتعلق بال الكوني والشرعي. يقول: هل تقديم من أنفق ماله في الحق على صاحب الحكمة يدل على تفضيله عليه؟ ما يظهر، أقول لا يظهر يعني تقديم صاحب يعني. ثم أيضا النصوص يعني الألفاظ قد يكون يعني نفسها فيها تقديم وتأخير، وقد تكون دخل هذه الرواية بمعنى الحديث، يعني كم له من طريق هنا، كم ذكر له من طريق؟ آخر شيء ما ذكر له، لا ما له طرق يعني متعددة، طرق يعني لا في آخره يعني أطراف ما ذكر كم طرف له. سيأتي في ثلاث مواضع أخرى مع هذا الشيء أربعة، ها أربعة أطراف؟ نعم. إيه يمكن لو نظر إليها يمكن يصير فيه غير اللفظ هذا. شوف الألفاظ بعض المواضع اللي ستأتي من نفس الكتاب. سيأتي في باب إنفاق المال في حقه، قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة. هذا مثل هذا، أقول هذا مثل الذي معنا وغيره كذلك. سيأتي في كتاب الأحكام تقديم المال أي هو بعده 7300 كذلك أيضا تقديم المال على الحكمة. ما يدل على يعني أقول ما يدل على التفضيل يعني التقديم، لأن العلم ويعني لا شك أنه هو الأساس، وهو الذي يعني يكون إنفاق المال يعني مبنيا عليه، يعني إنما يكون إنفاق المال سليما إذا كان مبنيا على علم. فمجرد تقديمه يدل على تفضيله على العلم، يعني ما يدل على هذا. مر معنا في باب ما جاء في العلم، جاء في الإسناد قال: وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري. إشكال هو اللي يقول، من يقوله اللي قبله منه اللي قال هذا، كأنه الراوي عن الفربري هو الذي يقول هذا، لعله قال الفربري يعني قال وحدثنا، يمكن يكون نفس الفربري يعني يكون يعني رواه عن غيره ثم رواه عنه، وأحيانا تأتي وحدثنا على اعتبار أنه يعني معطوف على محذوف. قال: وأخبرنا، هو لما جاء قال حدثنا محمد بن سلام، قال حدثنا محمد بن حسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. إيه؟ قال: وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. وش الإشكال هنا؟ وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، يكون القائل التلميذ. نعم. أظهر. وش اللي قبله؟ انتهى، لأن أثر آخر. وأخبرنا عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. ثم قال: وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري. وحدثنا، لا ما في عن، وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. إيه هو الفربري هو الذي يروي عن البخاري، فما أدري يعني هل قوله يعني الفربري يعني الفربري له زيادات عن البخاري، ذكر الحافظ بن حجر أنه له زيادات، فعل هذا منها، فقوله هو حدثنا يعني كأنه والله أعلم أن فيه يعني أن فيه يعني راوي مذكورا معه أو كذا، لا أدري. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.